بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله دار القائل إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبي اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى سنستكمل ما قد بدأناه على مدار حلقتين سابقتين. احنا على مدار حلقتين سابقتين كنا نتحدث عن باب اللامات. باب اللامات كباب قاعدة من قواعد او من اصول رواية ورش. كما تكلمنا من حلقات عدة ان لكل قراءة او لكل رواية أصول وفرش فالأصول تتناول القواعد والفرش يتناول الكلمات التي تختص بالرواية أو تختص بالقراءة فقد يحدث حول هذا الفرش اتفاق بين راو أو أكثر أو بين قارئ أو أكثر كنحو مالك ونحو ملك. طيب احنا لما تكلمنا عن باب الأصول وكنا تناولنا منذ حلقات عدة فكرة أو فكرة جديدة في رواية ورش فكرة الجداول وفكرة الجداول دي من خلالها بنبسط على من يتعلم رواية ورش ما نراعيه عند القصر وعند التوسط وعند الإشباع لمد البدل فإن حجر الأساس خلي بالكم من الجملة دي حجر الأساس لرواية ورش هو مد البدل حجر الأساس لرواية ورش هو مد الايه البدل. طيب احنا على مدار حلقتين اتكلمنا عن اللامات وكمفهوم عام هنتكلم عن اللامات لورش نقول ايه امتى تتغلف في اللام لورش كلام مجمل قلنا ان اللام لما تبقى مفتوحة مش عارف قبلها الطاء والظاء والصاد هنغلف اللام بس المهم عندنا هل اللامات المغلظة هنربطها بورش او تحديدا هنربطها بمد البدل عند ورش عشان تبقى الجملة دقيقة هنربطها بمد البدل عند ورش عن نافع. طيب كلام مهم ربطنا كلمات اللامات كانت فيها مغلظة واشتركت مع ذوات الياء يعني كان في الكلمة قاعدتين اشتركا عندنا في الكلمة قاعدتين مع بعض قاعدة ان اللام يجوز فيها التغليظ وفي نفس الوقت كان في نفس الكلمة وراها ألف يجوز فيها الفتح والتقليل زي مصلى بتاعت سورة البقرة مثلا أنا بدي مثال فكنت قعدت قاعدة وقلت ان خلي بالك عشان تغلظ اللام هتفتح الالف هترقق اللام هيكون عندك في الالف تقليل يبقى معنى كلامك ان مش هينفع يجتمع تغليظ مع تقليل. فبناء عليه ربطناها بالبدل. اقصر البدل بيقول لي ساعتها انك تفتح والفتح يترتب عليه تغليظ. وسط البدل بيقول لي ساعتها هتقلل الالف فترقق اللام. اشبع البدل هيترتب عليها ساعتها انك يتفتح للالف فتغلظ اللام يتقلل الالف فترقق اللام. ده كان اول حلقة من حلقات اللامات من حلقتين. جيت في الحلقة الماضية او الحلقة السابقة اتكلمت وقلت افرض عندك اللام اللي هتغلظها وقبلها حرف من التلاتة يا صاد يا طاء يا ظاء بس وقع بينهم ألف زي في صالة يا الصالحة طالة اهي لمات تنفع فيها التغليف وقبلها حرف من تلاتة وبينهم الألف وقعت بينهما ألف. والقاعدة دي أكدت على معلومة إنها لم تتحقق إلا مع الطاء ولم تتحقق إلا مع الطاء ومع الصاد وليس لها مثال في القرآن مع الظاء. تاني القاعدة دي قاعدة إن اللام تبقى مغلظة ويقع قبلها حرف من ثلاثة يا طاء يا ظاء يا صاد ويقع بينهما ألف كفاصل عشان كده تعمل في اللام تغليظ أو ترقيق في صالة في صالة يا الصالحة يا الصالحة طالة طالة. الكلام ده لم يتحقق إلا مع الطاء في كلمة طالة ولم يتحقق إلا مع الصاد كمان في صالة في البقرة يا الصالحة في النساء ولم يتحقق مع حرف الظاء الظاء بأكده ليس له مثال في القرآن. وبناء عليه ربطتها بالبدل في الحلقة اللي فاتت. الكلام ده بعيده للأهمية. أنا ما بعيدوش عشان أسب وضيع وقت الحلقة. الكلام خطير. لو قصرنا البدل لا ليس لك إلا ترقيق اللام. رجعوا معايا. ولو وسطنا البدل أو أشبعناه فلنا التغليظ ولنا الترقيق. لنا الاثنين يا شيخ؟ لنا الاثنين. إنما في قصر البدل ما كانش لنا إلا الترقيق. التغليظ ممنوع. انطلاقا من هذا الكلام في حتة مهمة عايز أقولها في منتهى الأهمية ولم تتكلم عنها كثير من الكتب. وأظن أن طلاب الإجازات لا ينتبهوا إليها. خلي بالكم الله يرضى عليكم. هو صحيح شرح مش هيبقى كتير بس حتة فنية في الأداء. اللام اللي تتغلظ لورش اللام لما تتغلظ لورش قلنا ان شرطها تبقى ايه؟ ركزوا تبقى ايه؟ مفتوحة. ويقع قبلها او يقع قبلها يا طاء يا ظاء يا صاد ده منتهى منه. طب بصوا بقى اللي هقوله ده. افرضوا كانت اللام متطرفة المشكلة. افرضوا ان اللام ايه؟ متطرفة. اصل لما تبقى اللام في اخر الكلمة يجوز لي ان انا اقف على الكلمة صح؟ زي يوصل في سورة البقرة الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان ايه؟ ان يوصل صح؟ ان يوصل اللام هنا في اخر الكلام يجوز لي اقف عليها ولا ما يجوزش؟ هتقولوا لي يجوز. بس النقطة الخطيرة انت لما تقف على اللام هتبقى مفتوحة ولا ساكنة؟ هتقولوا لي تبقى ساكنة. سؤالي لما تتسكن بسبب الوقف نغلظ ولا نرقق ولا نعمل ايه؟ سؤال. انا قلت ان اللام عشان تتغلظ يا ورش لازم تبقى مفتوحة. بس انت وقفت فسكنت أغلظ ولا ما غلظ؟ سؤال عامله زي الفزورة صح؟ السؤال هو أنت في الوصل عملت إيه؟ غلظت. عشان كده في قاعدة بتقول ووقفهم كوصلهم، ووقفهم كوصلهم، يعني زي ما أنت غلظت وصلا تغلظ وقفا، يعني زي ما تقول ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما أنت هتوصل تقول يوصل، هتغلظ فتغلظ في الوقف. ده فريق، فريق هو المسألة فيها أراء، هو فيها رأيي. فريق قال ووقفهم كوصلهم، لأن إذا كان الأصل لما بتوصل بتغلظ يبقى تقف تغلظ. طب وفريق تاني قال لك إيه؟ قال لك هو أنت بتغلظ عشان إيه؟ عشان اللام مفتوحة. طب ولما أنت وقفت سكنت فالعلة راحت فترقق، تقف تقول يوصل. ومن هنا جاز لنا في اللام المغلظة اللي هتتغلظ لورش، اللام المغلظة المتطرفة، إن أنا أقف عليها يا بالتغليظ يا بالترقيق. يعني أقف أقول يوصل يوصل، أغلظ أو أرقق. طب في الوسط كلام منتهي بقى، في الوسط دي تتغلظ ما فيهاش كلام. العلة عشان وقفت فسكنت فهنا عملت لي مشكل، يا غلظ ولا رقق. قال لك فريق ووقفهم كوصلهم، زي ما انت غلظت في الوصل تغلظ في الوقف، ماشي. طيب والفريق الثاني قال لك لا انت بتغلظ عشان مفتوح، فانت لما وقفت سكنت فراحت العلة فترقق. طيب ده في اللام اللي في الوصل. بصوا خلي بالكم اللي جاية، مش ده برضو اللي انا عايزه في الحلقة دي. كل اللي بتقوله ده مش اللي انت عايزه؟ مش اللي انا عايزه. انت بتقول انك لما توصل الكلام اللي انت قلته ده علم اصلا اللي مغلظة في الوصل قولا واحدة، زي وصلة زي فصلة اللي هتقولها في صفحة النهاردة دي مغلظة في الوصل قولا واحدة، فقط بالتغليف او بالترقيق مش مشكلة. لكن لما تكون اصلا في الوصل فيها تغليف وترقيق في الوصل اصلا، لو وصلتها هو اصلا مختلف فيها في الوصل، زي في صالة بتاعت الحلقة اللي فاتت، ويا الصلاحة بتاعت الحلقة اللي فاتت، وطالة بتاعت الحلقة اللي فاتت. بس يا الصلاحة اللام في النص مش هيتوقف عليها، في صالة اللام في النص مش هيتوقف عليها. المشكل في أفطالة، كلمة طالة أصلا أخرها لام، واللام دي أصلا مختلف فيها في الوصل. أنت لو وصلت فيها تغليظ وترقيق عشان اللام في النص، ده انت لما توصل. ازاي بقى انك في وصلها فيها تغليظ وترقيق وهي اصلا اللام في اخر الكلام ينفع تقف عليها ففيها برضو تغليظ وترقيق؟ تجمع بينهم ازاي؟ بسيطة. لو انت هتاخد باللي قالوا انك توصلها بالتغليظ يبقى تقف بالتغليظ والترقيق زي يوصل. حلوة دي. تاني، انت لو هتاخد بالتغليظ في الوصل يبقى تقف بالتغليظ والترقيق زي يوصل، ولو هتاخد انك توصلها بالترقيق يبقى تقف بالترقيق بس. وصلت؟ تاني، لو انت هتوصل بالتغليظ يعني مثلا كلمة طال حتى طال عليهم العمر مثلا، انا وصلت بايه؟ بالتغليظ. هو أنا يجوز ليا في الوصل الورش في طالة إن أوصلها حتى طالة بالتغليظ وحتى طالة بالترقيق في الوصل؟ الكلام ده أنا قايله في الحلقة اللي فاتت. فلو أنت هتوصل بالتغليظ تقب بالتغليظ والترقيق تشبه يوصل، ولو أنت هتوصل بالترقيق حتى طالة عليهم العمر تقب بالترقيق. ودوت اللي هنشوفه مع بعض، ده اللي احنا هنشوفه مع بعضنا دلوقتي، ده اللي انا ملخص حبيت بس ابين عشان وانا بمر على اللوحات اللي هنشوفها مع بعضنا دلوقتي. خلاص نشوف اللوحات مع بعضنا. بس واحنا بنشوفها طبعا هيظهر لنا في اللوحة الاولى لوحة الجدول بتاعت الحلقة اللي فاتت، لوحة الجدول بتاعت الحلقة اللي فاتت دي احنا شفناها مع بعض الحلقة الماضية. ماشي، عايزين بقى نشوف اللوحة اللي بعدها. الكلام اللي انا قلته، الكلام اللي احنا قلناه مع بعضنا اللي هو بتكلم فيه واقول، هنشوف مع بعضنا دلوقتي الكلام دوت بقول في فائدة اهو مع بعضنا. بأكد اهو الشرح والبيان فيما يراعى لورش عن نافع المدني عند تخفيف البدل من طريق الشاطبية. الجدول ده شايفينه يا اخواني؟ الجدول ده شفناه مع بعض الحلقة اللي فاتت لما كنت بربط كلمة فصالة ويصالحة وطالة بالبدلات، وده احنا قلناه المرة اللي فاتت. نشوف اللوحة اللي بعدها، موضوع حلقة النهاردة، اللوحة اللي بعدها موضوع حلقة النهاردة هو ده. شوف بقول ايه، ان لما يجينا لما مفتوحة متطرفة، الشرط عشان يبقى فيها الخلاف انها تبقى في اخر الكلام متطرف، اذا جاء قبلها طاء ظاء صاد بشروطها ساكنة او متحركة، فحكم اللام حال الوصل، حكم اللام حال الوصل التغليظ قولا واحدة ده ما فيهاش كلام، ولو انت وقفت عليها ليك التغليظ ولك الايه الترقيق. يبقى الشغل كله في الوقف، زي كلمة يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أن يوصل أن يوصل، ليه الوقف بالوجهين، التغليظ قياسا على الوصل والترقيق لأنها امتنع عنها الفتح بقت ساكنة. لكن لو وصلت أن يوصل ويفسدون في الأرض لازم توصل بالتغليظ قولا إيه واحدة. دي قاعدة عامة، إن أي لام هتتغلظ لورش وفي آخر الكلام لما نقف عليها لينا التغليظ ولينا الترقيق. طب نشوف اللوحة اللي بعدها. اللوحة اللي بعدها الكلام اللي قلته على طالة، والكلام ده الكلام دوت يختص بكلمة طالة. ليه طالة؟ ليه ما يمشيش على يصالحة وفصالة؟ لان مش لامات متطرف. عشان كده بقول اذا يترتب على الفائدة السابقة، فائدة اللام المتطرفة المغلظة، أن لفظ طالة فيه وصلا جواز التغليظ والترقيق لوجود الألف المادية فاصل بين الطاء واللام. الكلام واضح، أنت في الوصل أصلا ليك أنك تغلظ أو ترقق خلاص. طب ووقفا جواز التغليظ والترقيق لأن اللام متطرفة مثل لفظ يوصل وقفا، صح ولا لأ؟ يعني هي من الناحيتين، لو انت وصلت ليك التغليظ والترقيق لان هي اصل الثلاث كلمات كده تغلظ وترقق في الوصل، ولو انت وقفت عليها كلمة طالة تحديدة عشان اصلا لم متطرفة ليا ان انا اقف بالتغليظ والترقيق. طب ازاي اجمع بينهم؟ فبقول فللقارئ عند الجمع بينهما اتباع الاتي. لو انت هتاخد بمذهب التغليظ في الوصل، التغليظ في الوصل تقف بالتغليظ والترقيق. طب ولو انت هتاخد بمذهب الترقيق في الوصل مالكش الا الترقيق بس. تاني، لو انت هتغلط في الوصل تقب بالايه؟ بالوجهين، التغليظ والترقيق. ولو انت هترقق في الوصل ليك وجه واحد اللي هو الايه؟ الترقيق. دي كانت الحتة بس اللي حبيت اضيفها النهاردة، ودي كانت بالنسبة لي من الاهمية بمكان في الحقيقة، كانت من الاهمية بمكان. طيب انا كده انتهيت من شرح النهاردة من الكلام على الحتة دي، وكنت عشان كده بأكد عليها بقول كتير من إخواني بتوع الإجازات لينتبهوا إليها، فلننتبه إليها جميعا. قبل ما أدي تلاوة النهاردة، معلش أطلت عليكم في الشرح النهاردة بس كان لابد أن أنا أقول هذا الكلام. إحنا هنبدأ النهاردة في سورة الأنعام أو الأنعام من الآية 119 للآية 124. فيها في السطر الأولاني تحديدا، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصلا. اللام هنا إيه؟ متطرفة. لما أقف عليها يغلظ يرقق، صح ولا لا؟ وقد فصل فصل لكن في الوصل مغلظة قولا واحدة، وده اللي أنا نفسي أسمعه منكم النهاردة. طيب عندنا فرش، وإن كثيرا مش لا يضلون بضم الياء لحفص، ورش يفتح الياء، لا يضلون يفتح الياء، وده أول فرش هيقابلنا. عندنا كمان فرش آخر في الآية 122، أو من كان ميتا قرأها ورش، أو من كان ميتا شدد الياء وكسرها ميتا. خلاص عندنا بقى فنيات الجمع بتاعتنا اللي بنعملها في البرنامج بتاعنا، في آخر آية في الصفحة، وإذا جاءتهم آية، عندنا كلمة آية وعندنا كلمة نوتة، نوتة دي فيها فتح وتقليل طبعا، وقبلها البدل وبعدها بدل. المهم إنها بدأت ببدل، بدأت بآية، فهقصر البدل كالمعتاد وروح على نوتة بالإيه؟ بالفتح، وكمل أوتي بالقصر. أرجع تاني أخد آية بالتوسط أربعة، وقل النوتة وكمل البدل اللي بعدها عشان في بدل زيها لازم أسويه، يبقى هوسط برضه. ثم العودة بالإشباع للبدل في آية، وافتح وقلل في نوتة نوتة، وكمل الآية عادي بالإشباع. الآية ما فيهاش شغل، وصفحة النهضة ما فيهاش شغل غير الحاجات اللي أنا قلتها. نأدي مع بعضنا عشان الوقت، واستمع لتلاوتكم إن شاء الله بعد ما أدي الصفحة بإذن الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل وقد فصل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نوتي مثل ما أوتي آية قالوا لن نؤمن حتى نوتى مثل ما أوتي وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نوتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. عندنا في صفحة النهاردة في فرش بس رسالاته برضو في آخر آية في صفحة النهاردة رسالاته حتى اتكيت عليها مرتين رسالاته ماشي الكلام كده أنا انتهيت مش لفظ زلط صلاتكم بإذن الله تبارك وتعالى. ولاحظوا معايا إن أنا وقفت على اللام اللي هي في صدر الصفحة في أول الصفحة فوق وقد فصل وقفت عليها بالتغليظ ووقفت عليها أيضا بالترقيق وبعدين بأكد على إبدال الهمزات. أنا وقفت النهاردة بإبدال همزات وقفت على وما لكم ألا تاكلوا. عندنا إبدال همزات النهاردة في الآية 119 وفي الآية 121 ولا تاكلوا أيضا. عندنا إبدال الهمزات في الآية 119 وفي الآية 121. عندنا برضو في الآية 124 في أسفل الصفحة حتى نوتة برضو إبدال الهمزات. طيب نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم يا متولي. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا متولي. معلش الصوت تعبان النهاردة بس. يلا شفاك الله وعفاك يا متولي. اللهم امين. يلا نبدأ نقرأ. بس عندي سؤال بس. اتفضل يا متولي. حضرتك قلت اللي بيقصر البدل له ترقيق اللام ده في ثلاث كلمات بس يا متولي. مش في الصلاة ولا في الله. في كلمة في صالة بتاعة البقرة وكلمة يصالحة بتاعة النساء وكلمة طالة حيثما وردت في القرآن. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاك يا متولي. ابدأ يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. متولي. نعم. عد لي تاني. وإن كثيرا ليضلون عشان أسمع فتحة الياء ده فرش. حاضر. أيوة. يلا. حاضر. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. بارك الله فيك يا متولي. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاك يا متولي. معنا الحاجة فاطمة. السلام عليكم يا حاجة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا حاجة فاطمة. حياك الملك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا رب يكرمك في شرحك وكل حاجة. أمين يا رب. ونرجو يعني أن حضرتك يعني تبقى تدعي للشيخ أشرف بالشفاء إن شاء الله. إن شاء الله كنت أخصص له الدعاء في منتهى الحلقة إن شاء الله. هذا ما في نيتي. إن شاء الله. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء طهورا. اللهم أمين يا رب. أمين يا رب العالمين. نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا كذلك زين للكافرين. بس خلي بالك يا حاجة فاطمة. للكافرين. ما كانوا يعملون. مقللة قولا. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يبقى يا حاجة فاطمة. حاجة فاطمة. نعم. للكافرين. نعم. حكمها إيه الورش؟ لا, لا مش سامعة. للكافرين. والله ما سامعة. علي صوتك معلش شوية. كلمة للكافرين. آية كام طيب؟ الآية 122. أو اللي هي في كل قريتنا كابرة؟ لا إلا قبلها. وكذلك جعلنا للكافرين؟ لا كلمة أيوة للكافرين مش مقللة قولا واحدا؟ قولا واحدا. أحسن الله إليك. بارك الله فيك يا حاجة فاطمة. الله يخليك ويبارك فيك. أمين يا رب. جزاك الله خيرا يا حاجة فاطمة. معنا أحمد من القاهرة. السلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أحمد؟ الحمد لله بخير. يلا وكذلك جعلنا في كل قرية؟ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نوتى مثل ما أوتي رسل الله. وإذا جاءت قالوا لن نؤمن حتى نوت مثل ما أوتي وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نوتى قالوا لن نؤمن حتى نوتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. جزاك الله خيرا يا أحمد. أحسنت. معنا أخونا محمد من المغرب. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطلنا عليك الانتظار قليلا يا محمد. لا لا عليك يا شيخ محمد لا عليك. تفضل أخي الكريم بالقراءة من أول الصفحة. نعم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليظنون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه. بس انتبه يا محمد إلى تفخيم الظاء. ظاء حرف مطبق. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. بارك الله فيك يا محمد جزاك الله خيرا. معنا الأخت كريمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستأذن حضرتك بس علي صوتي. أقرأ إن شاء الله. اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية جاءتهم أيوة وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نوتي مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته أيوة ده البقاء الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. جزاك الله خيرا يا أختي كريم. معنا الحاجة زينب. السلام عليكم يا حاجة زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمد. وعليكم السلام يا حاجة زينب. ربنا يجازيك كل خير يا رب على الشرح الجميل ده. الله يسترك يا حاجة زينب. ربنا يجازيك بكل حرف يا رب حسن. آمين يا رب. يلا نبدأ أول الصفحة. يلا ربنا يعينك يا رب. آمين يا رب. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم. بس عايز حاجة أقولها لك. نعم. مما ذكر عايزين نبين ترقيق الراء. مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون لا يضلون بأهوائهم بغير علم. الإخفاء الشفوي بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاسم وباطنه. بس رقاقي برضو ظاهرة ما أنا فخمت الظاء. لا الظاء ماشي بس الراء ظاهرة أيوة ظاهرة كده. أيوة كده وذروا ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. بارك الله فيك يا حاجة زينب. أحسنتي. معنا محمد. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا تفضل بالقراءة يا محمد. إن شاء الله. اقرأ من أول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. بارك الله فيك يا محمد، أحسنت. معنا الحاجة أم إبراهيم، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، شرحك الجميل. الله يسترك يا حاجة. أقرأ؟ يلا تفضلي. وكذلك جعلنا في كل قرية. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما. يا حاجة. نعم. سرعت القراية ليه وانت بتسرعي بسرعة؟ حاضر. الأحكام بتقع منك بسرعة. حاضر. يلا بالراحة. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار. لا صغار. نعم. الصاد مفتوحة. صغار بالضبط. صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. بارك الله فيك يا حاجة أم إبراهيم. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام يا حاجة أم إبراهيم. طيب ليا بس تعليق في الصفحة ديت. لاحظوا معايا كده الآية الأخيرة، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، بعدها الله أعلم. فائدة، هذه هي الآية الوحيدة في كتاب الله التي احتوت على توالي لفظي الجلالة. ممكن آية الجنة فيها أكتر من لفظ جلالة، صح ولا لأ؟ بس ان تيجي آية في المصحف يأتي لفظي الجلالة فيهم توالي، هي دي الآية الوحيدة. دي الفائدة كنت عايز أقولها لكم. دي الآية في كتاب الله الواحد، دايما تيجي في مسابقات، صح كده؟ تنزل مسابقات يقول لك عايزين الآية، هات لنا اسم الصورة ورقم الآية اللي فيها توالي لفظ الجلالة أو تكرر لفظ الجلالة متوالي مرتين. هي دي تحديدا الآية 124 في سورة الأنعام، لا غير، لا غير. اللي عنده يقول لنا بشرط ان يكون اللفظين ورا بعض. ما حدش يجي يقول لي انا جبت لك آية هو فيها اكتر من لفظ جلالة، ماشي انا موافق، بس انا عايز لفظين الجلالة ورا بعض. هذه هي الآية الوحيدة في كتاب الله تعالى. خلاص ان شاء الله كل ما تيجي فوائد في اي صفحة امثال هذه الفوائد هأكد عليها واقولها. عشان كده دايما كنت بقول في اول حلقات رواية ورش، اول ما التقيت بكم على قناة الرحمة في رواية ورش، كنت أقول العلم صيد والكتابة قيده، العلم صيد والكتابة قيده، ماشي الكلام؟ طيب إن شاء ربي تبارك وتعالى في الحلقة القادمة هناخد الصفحة التالية من سورة الأنعام، وهنستكمل آخر حاجة في جداولنا في رواية ورش الهدايا، آخر هدايا رواية ورش في الجداول، وبكده تكون تمت جداول رواية ورش. هذا من فضل ربي علي، فاللهم لك الحمد والفضل يا رب. ماشي الكلام؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي يا أخي أشرف عامر، اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك، اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك، ورده إلينا يا أرحم الراحمين سالما معافى بإذنك وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.